سلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في التاسع من الشهر الرابع من سنة 44 و400 من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، استكمالا لشرح كتاب الإشارة للعلامة الفقيه أبي الوليد الباجي رحمه الله. كنا أتينا قبل الصلاة عند قول المصنف في باب النسخ. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال الإمام الحافظ أبو وليد الباجي في كتاب الإشارة في معرفة الفصول، قال: فصل. يجوز نسخ العبادة بمثلها وما هو أخف منها وأثقل، وعليه جمهور الفقهاء، ومنع قوم نسخ العبادة بما هو أثقل منها. والدليل على ما نقوله أن الباري تعالى قد أوجب على المكلفين ما يشق عليهم إيجابه، وحرم عليهم ما يشق عليهم تحريمه. وإذا جاز أن يبتدئ التعبد بما هو أثقل عليهم من حكم الأصل، جاز أيضا أن ينسخ عنهم العبادة بما هو أثقل عليهم منها. هذه المسألة التي ذكرها المصنف ترى فيها أثرا للجواز العقلي والجواز الشرعي والوقوع الشرعي، هذه ثلاثة ينبغي لمن ينظر في باب النسخ أن يعتبر بها إذا قرروا المسائل أو أحكام المسائل في باب النسخ، وإن كانوا تارة ينصون عليها فيميزون الجواز العقلي عن الجواز الشرعي فيكون جائز عقلا وجائز شرعا، يسمون كثيرا من ذلك، ولكن تارة يعتبرونه في طريقة التقرير وإن كانوا لا يسمونه. كهذه المسألة المصنف ما سمى هنا مسألة الجواز الشرعي والعقلي والوقوع، وإنما ذكرها على هذا الوصف الذي سمعت، فإنه يقول: يجوز نسخ العبادة بمثلها إلى آخره. ثم قال: والدليل على ما نقول أن الباري تعالى قد أوجب على المكلفين ما يشق عليهم إلى آخره. فهم يتكلمون في باب الجواز العقلي من جهة، وفي باب الجواز الشرعي من جهة، وقد يكون ما قرره ليس بالضرورة له دليل من جهة الوقوع الشرعي في بعض المسائل، وأما هذه المسألة فهي كذلك، هذه المسألة كذلك. ولهذا من ينظر في باب النسخ ينبغي أن يعتبر بمثل هذا الأثر، لأن الأحكام الثلاثة يدخلها الفرق، وإن كان الجواز الشرعي والوقوع الشرعي متصلان أو بينهما اتصال بالشرع، الجواز الشرعي والوقوع الشرعي متصلان بالشرع، ولكن هذا جواز وهذا وقوع، ولا يلزم من الجواز الوقوع، ولا يلزم من الجواز الوقوع. والمصنف احتاط في عبارته لئلا ينتقض ما ذكره ببعض المسائل التي فيها كلام معروف، فقال: يجوز نسخ العبادة، فلم يطلق ذلك في عموم الأحكام التي يدخلها النسخ، لأن الأحكام التي يدخلها النسخ منها المنهيات، أليس كذلك؟ فهو لم يذكر ذلك في عموم الأحكام بما فيها من أحكام النهي، وإنما قيد ذلك في باب العبادة، فقال إنه يجوز ذلك. هذا الجواز يقررونه بما يسمونه الجواز العقلي، ثم يقررونه بما يسمونه الجواز الشرعي، ولا يخلو تقريرهم للجوازين من قواعد علم النظر عندهم وعلم الكلام عندهم. أما إذا جئنا لجهة الوقوع الشرعي، فلم يقع هذا النسخ في باب العبادات المحضة، لم يقع هذا النسخ في باب العبادات المحضة على هذه الصفة. نعم. ولكن المسألة من حيث عمومها كل ذلك سائغ، كل ذلك جائز كما قال المصنف، كل ذلك جائز، ولكن من حيث الوقوع فإنه لم يقع النسخ بما هو الأثقل، لم يقع النسخ في باب العبادة بما هو الأثقل، وما جاء من العبادات فهو تدرج بالتشريع ليس من باب النسخ المذكور، لأن النسخ هو رفع للحكم، فلم يقع رفع الحكم في عبادة محضة بما هو الأثقل على المكلفين، هذا لم يقع عليهم. نعم. قال فصل: إذا وردت التلاوة مضمنة حكما واجبا علينا من تحريم أو فضل أو غير ذلك من العبادات وأمرنا بتلاوتها فإن فيها حكمين، أحدهما ما تضمنته من العبادة، والثاني ما ألزمناه من حفظها وتلاوتها، وذلك بمثابة ما لو تضمن الخبر حكمين أحدهما صوم والآخر صلاة، فإذا ثبت ذلك جاز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، جاز نسخ التلاوة وبقاء الحكم. قال: فأما نسخ الحكم مع بقاء التلاوة فهو مثل نسخ التخيير بين الصوم أو الفدية لمن ضاق الصوم، ونسخ الوصية للوالدين والأقربين، ونسخ تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن بقيت التلاوة لذلك كله. وأما بقاء الحكم ونسخ التلاوة فما تظاهرت به الأخبار من نسخ تلاوة آية الرجم ونسخ خمس رضاعات وغير ذلك مما بقي حكمه بعد تلاوته. نعم، أن المصنف أشار بهذه المسألة إلى أن النسخ قد يكون شاملا للحكم والتلاوة في القرآن، فتنسخ الآية تلاوة وحكما، وقد يكون النسخ للحكم مع بقاء التلاوة، وقد يكون النسخ للتلاوة مع بقاء الحكم، هذه ثلاث صور. أما نسخ الحكم والتلاوة فهذه هي الصورة التي تجمع النسخ في حكم الآية وفي الآية من حيث هي ما نزل من القرآن وتلاوتها. وأما أن ينسخ الحكم وتبقى التلاوة فمثل له بمثل قول الله سبحانه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قالوا في تقرير هذا الوجه وكان الأمر في الأول أن من أراد أن يصوم يصوم، ومن أراد أن يطعم يطعم، فكان الصيام تخييرا، ثم بعد ذلك نسخ هذا التخيير وصار الصيام عزما وحتما، وهو قول الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. أما أن الصيام صار حتم وواجب ولا يسوغ الإطعام مع القدرة عليه وسقوط السبب الشرعي الآذن بالرخصة في الفطر كالسفر، فهذا من الأحكام المحكمة في الشريعة بإجماع المسلمين كما تعلم، هذا لا يتأثر بكلامهم في باب الناسخ والمنسوخ، هذا صار من المحكم ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن صيام رمضان فرض على المسلمين، وأن الفطر إنما يسوغ في رمضان بأعذار شرعية معروفة كالسفر والمرض الذي يعجز أو يضر به الصيام ونحو ذلك مما هو معروف مما ذكره الله في كتابه أو ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقضي المسافر إذا أفطر المسافر في رمضان لسفره وصار سفره سفرا مطابقا للمقصود الشرعي في السفر من جهة قدره ومسافته، أي أنه تحقق فيه أنه السفر، فإنه يجوز له أن يفطر في رمضان، ولكن يجب عليه القضاء بإجماع أهل العلم، وكذلك المرأة الحائض فإنها لا يصح لها أن تصوم حال حيضها، ويجب عليها القضاء. كذلك المرأة الحائض يجب عليها قضاء الصوم في الإجماع. المقصود أن هذا صار من الأحكام المحكمة، وهو حكم محكم بإجماع المسلمين من السلف والخلف، ويعرفه الخاصة والعامة. أما المسألة المتعلقة بهذا المثال من جهة باب النسخ، فهي هل قوله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هل المقصود أن من أطاقه كان في أول الأمر يسوغ له تركه حتى نزل قوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فصارت الآية هذه تنسخ قوله سبحانه وعلى الذين يطيقونه؟ هذا قول معروف لطائفة من أهل العلم والتفسير والفقه والأصول، وهو قول مشهور. ومن أشهر ما يمثلون له إذا ذكروا نسخ الحكم مع بقاء التلاوة في كتب الأصول، يمثلون له بذلك. والقول بهذا ليس من كلام المتأخرين، بل هو قول معروف لجملة من المتقدمين من الصحابة والتابعين، وترى هذا في كلام في تفسير القرآن. ولكن هذا قول. والقول الآخر أن الآية لا نسخ فيها، وأن الصيام فرض عزما ولم يكن مخيرا، وأن قول الله سبحانه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين لا يصح أن يستدل به على أن هذا كان تخيرا، وإنما قوله على الذين يطيقونه أي العاجزون عنه. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أي العاجز عنه، لأن القرآن لأن الصيام لما نزل فرضه كان من المسلمين من هو عاجز عجزا مستحكما. والعجز هنا ليس هو باب العذر الذي ذكر في قوله فمن كان مريضا أو على سفر، وإنما هو العجز المستحكم كالمريض الذي أغلق مرضه حتى صار لا يستطيع الصيام، وكالكبير الذي أدركه الهرم وضعف حتى صار لا يستطيع الصيام البتة. فهذا الذي عجز، وهذا العجز يعرفه الأطباء وهم الذين يرجع إليهم في هذا الباب، الأطباء المختصون بمعرفة ذلك، أي معرفة ما يكون ضارا ومانعا في الإنسان وليس كذلك. إنما المقصود أن القرآن لما نزل نزل على قوم من أهل الإيمان فيهم من كان كذلك، وهذا أمر يعلم وقوعه ضرورة في البشر، فبين الله سبحانه وتعالى أحكام أولئك، وبين الله سبحانه وتعالى حكم المريض الذي يعود صحيحا وهو المرض العارض، وبين الله حكم المسافر. ولهذا لما ذكر الله المريض والمسافر في كتابه قال عنهم فعدة من أيام أخر، لأنهم يعودون قادرين من جهة المرضى الذين مرضهم عارض، أو من جهة المسافر ينقطع سفره ويعود مقيما، ويعود المسافر مقيما والمريض يعود قادرا. فهؤلاء هم الذين ذكروا في قوله فمن كان مريضا أو على سفر، ثم قال الله بعد ذلك فعدة من أيام أخر. وأما قوله سبحانه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فهذا ليس هو الذي يطيقه بمعنى أن يختار، هذا الظاهر والراجح في الآية من جهة دلالتها في اللغة، أن المقصود يطيقونه أو يعجزون عنه، يطيقونه أو يعجزون، أي يعجزون إيش عنه. والعاجز عنه الذي لا يقضي ولا يستطيع القضاء في مستقبل أمره، فإنه بالإجماع عليه الإطعام، فإنه يطعم. وعلى هذا لا يكون في الآية، لا يكون في الآية نسخ. ولكن من حيث الأصل هذا يقع أو لا يقع، هل هذا جائز في الشريعة أو ليس جائزا؟ يقال إنه جائز في الشريعة من حيث الأصول. وأما أن هذا وقع على هذا في قوله وعلى الذين يطيقونه، فإن هذا محل خلاف بين السلف والخلف، والراجح أن هذا المثال لا يطابق هذه المسألة، وأن قوله على الذين يطيقونه لم ينسخ، وإنما هو حكم العاجز. والله لما بين الصيام بين حكمه، والأصل فيه هو قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وهو قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. ثم ذكر الله أهل الأعذار وهم على نوعين: عذر طارئ وعذر لازم. العذر الطارئ يكون بالمرض والسفر، والعذر اللازم هو المستحكم وليس هو المرض ولا بد، وليس هو المرض ولا بد، لأن الأصل في المرض الذي ذكر في القرآن والأصل فيه في الحس، الأصل في المرض الزوال، المرض يلحقه ويعقبه زوال، ولهذا هذا الأصل في المرض، ولذلك ذكر وجوب القضاء عليهم. وأما الذي لا يطيق فهو من استحكم أمره، وقد يكون هذا الاستحكام في العجز قد يكون ناشئا عن نوع من المرض، فإن بعض الأمراض تستحكم، عافانا الله وإياكم منها والمسلمين، حتى لا يستطيع صاحبها أن يصوم بعد ذلك، ولكن قد يقع العجز والاستحكام بغير ماذا؟ بغير المرض، كما هو معروف كالهرم إذا أفرط في الإنسان أو نحو ذلك. نعم. قال: وأما بقاء الحكم ونسخ التلاوة فما تظاهرت به الأخبار من نسخ تلاوة آية الرجم ونسخ خمس رضاعات وغير ذلك مما بقي حكمه بعد تلاوته. نعم، هذا أيضا جاء في الأحاديث من كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالأول جاء في كلام أمير المؤمنين عمر فيما أخرجه الشيخان في صحيحيهما، أن عمر رضي الله تعالى عنه خطب الناس وقال ذلك رضي الله تعالى عنه، قال: أخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد ذلك في كتاب الله. وأما الأمر الآخر فهو أيضا ما جاء في حديث عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، قالت: فتوفي رسول الله وهي فيما يقرأ من القرآن. قالوا: فهذا مما نسخ تلاوة وبقي حكما. وهذان المثالان أشهر الأمثلة وأتم الأمثلة من حيث القوة، وهي أصح ما يمكن أن يمثل به. لكن هل الحكم الشرعي يضطر إلى تقرير ذلك، أم أن الحكم الشرعي فيهما قد ثبت بغير ذلك، هو على الثاني وليس على الأول. هذا ليس من شرط ثبوت الحكم، فإن الحكم الشرعي في الرضاع علم، الحكم الشرعي في الرضاع علم بغير ذلك، ولكن هذا أجود ما يمكن أن يمثل به على ذلك. لكن هل يمكن أن يدخله سؤال؟ يمكن أن يدخله سؤال، لكنه لا يصل إلى درجة النقض، لكن هذا السؤال لا يؤثر على صحة الرواية المروية من جهة، ولا يؤثر على الحكم محل الرواية من جهة أخرى، وإنما قد يؤثر على انضباط الأمثلة الأصولية وحسب. نعم. قال: فصل: يصح نسخ العبادة قبل وقت الفعل وعلى ذلك أكثر الفقهاء. فقال أبو بكر الصيرفي وبعض أصحاب أبي حنيفة: لا يصح نسخ العبادة قبل وقت الفعل، والدليل على ما نقوله ما أمر به إبراهيم عليه السلام من ذبح بنيه ثم نسخ عنه قبل فعله. وأيضا فقد ذكرنا أن النسخ إنما هو إزالة الحكم الثابت بالشرع المتقدم، وإذا خرج وقت العبادة فلا يخلو أن يكون فعلها أو لم يفعلها، فإن كان فعلها فلا يحتاج إلى النسخ لأن المأمور قد امتثله، وإن كان لم يفعلها فلا يصح النسخ أيضا، لأنه لا يقال له لا تفعل أمس كذا، لأن الفعل فيما مضى غير داخل تحت التكليف، تحت التكليف فعله ولا تركه، فلا يصح النسخ إلا قبل انقضاء وقت العبادة. وأما إسقاط مثل العبادة في المستقبل فليس بنسخ ما مضى وقته منها لنفس المأمور به. نعم، فعلى قوله وأما إسقاط. إذن قوله في هذه المسألة يصح نسخ العبادة قبل وقت الفعل، وعلى ذلك أكثر الفقهاء. هذه مسألة فيها خلاف بين علماء الأصول، هل يصح نسخ العبادة قبل وقت فعلها؟ قال المصنف بأن ذلك يصح، وعلى هذا أكثر الفقهاء. والقول الآخر أن ذلك لا يصح، أن العبادة قبل وقت فعلها لا يصح نسخها. الذين قالوا بالصحة وهم الأكثر وحكاه المصنف استدلوا بما ذكره، وهو أشهر دليل يذكرونه في كتب الأصول، والمصنف ذكر هذا الدليل، وهو قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ونأتي إليها. ثم علل ذلك بتعليل يدل على الجواز العقلي والإمكان الشرعي، فهذان هما الدليل على هذه المسألة. وأنت ترى أن المصنف وغيره من علماء الأصول لما مثلوا لها من جهة الشريعة بقصة إبراهيم دل ذلك على أنهم لا يقع عندهم مثال من هذه الشريعة، وهو كذلك. وعلى هذا فهذه المسألة من جهة الوقوع في الشريعة لا مثال لها، وتعلم أن باب النسخ باب مغلق، يعني انتهى أمره، هو أحكام أنزلها الله وحصل فيها النسخ لما شاء الله سبحانه، كما قال الله جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وهو باب لا يحصل في الفرض والاجتهاد، لكن هذا من استتمام النظر عند المتأخرين يذكرونه. إذن أول نظر في هذه المسألة وهو أنه لا وقوع لها في شريعتنا، ليس في نسخ القرآن في القرآن ولا في نسخ السنة بالسنة ما يكون على هذه الصفة، وهو نسخ العبادة قبل وقت فعلها، فهذا شأن بين أنه لم تقع في الشريعة. أما بحثها من حيث الإمكان والجواز أو الوقوع في شرائع أخرى من شرائع الأنبياء فهذا محل آخر، ولكنه ليس هو الأول. وهذا يؤكد ما سبق إلى أنه يجب تمييز المسائل في باب النسخ بين مواردها الثلاث: الوقوع الشرعي، الجواز أو الإمكان الشرعي، والجواز أو الإمكان العقلي. فتصاريف المسائل في النسخ ثلاثة. أما ما استدل به المصنف في قصة إبراهيم فهو لا يصلح دليلا مطابقا لهذا الوصف من المسألة، لأنه فرع عن الاستدلال عن كون إبراهيم قد شرع الله له أن يذبح ابنه، ثم نسخ ذلك بقوله وفديناه بذبح عظيم، وهذا لا يدل عليه القرآن الذي ذكر الله فيه أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإن الله جل وعلا قال في كتابه: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. قد صدقت الرؤيا، هل قوله سبحانه وتعالى قد صدقت الرؤيا يدل على أن الله شرع له ذلك بهذه الرؤيا؟ هل يدل على أنه شرع الله ذلك ثم نسخ ذلك بقوله سبحانه وفديناه بذبح عظيم؟ هكذا استدلوا على هذا المثال، والصحيح خلاف ذلك. والصحيح أن الله ما شرع لإبراهيم أن يذبح ابنه إسماعيل، فإن الذبيح إسماعيل، قال الله سبحانه وتعالى قد صدقت الرؤيا. والمقصود بقوله جل وعلا والله أعلم وأجل في كلامه، ولكن الظاهر في دلالة الشريعة واللغة قول قد صدقت الرؤيا، أي أنه صدقها بمعنى ماذا؟ صدقها بمعنى أنه أمضاها على تطبيقها الظاهر. والرؤيا لا تمضى على تطبيقها الظاهر في الأصل، فإن الرؤيا بكتاب الله وبنصوص الشريعة لها تأويل. ولذلك قال الله عن نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام ولنعلمه من تأويل الأحاديث. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام قد صدق الرؤيا، قد صدق الرؤيا أنه أمضاها دون تأويل، والرؤيا لها تأويل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة فلها تأويل. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما حدث بما حدث به من الرؤيا وكان يسأل أصحابه كما في الصحيح وغيره إذا صلى الفجر هل رأى أحد منكم رؤيا، إنما يمضيها على تعبير الأنبياء، إنما يمضيها رسول الله على تعبير الأنبياء، والأنبياء أوتوا تعبير الرؤيا، وإن كان يوسف عليه الصلاة والسلام خص بمقام لكن الأنبياء أوتوا ذلك. ولهذا لا يخطئ نبي من الأنبياء في تعبير الرؤيا. إبراهيم هنا أمضى الرؤيا على ظاهرها، مع أن الرؤيا يعلم في قواعد العارفين بها ويعلم في قواعد الشرائع السماوية أن لها تعبيرا، فإن هذا أمر معلوم في قواعد العارفين بها. ولهذا العرب في جاهليتها تعرف أن الرؤيا لها تعبير مع أنهم لم يكونوا على دين الأنبياء، أليس كذلك؟ وإنما هذا أمر يعرفونه. وحتى في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام سألوه عن تعبيرها، مما يدل على أن هذا أمر معروف عند العارفين من بني آدم. ودل على ذلك ما جاء به الأنبياء أن لها تعبيرا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لما عبر ما عبر وقال دعني يا رسول الله أعبرها، فعبر الرؤيا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي سمعها ممن حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، قال له رسول الله أصبت بعضا وأخطأت بعضا. ورسول الله لما رأى بقرا تنحر قال رأيت كأن بقرا تنحر، عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بأنهم قتلى أحد وشهداء أحد. فالرؤيا لا تمضى على ظاهرها أن بقرا تنحر بمعنى أن بقرا على الحقيقة تنحر. إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى في المنام أنه يذبح ابنه فعمل بالرؤيا، ولهذا قال الله لو قد صدقت الرؤيا، أي لم تتأولها على تعبير، لم يتأولها إبراهيم على تعبير وإنما أخذها بظاهرها. وهذا معنى قوله سبحانه قد صدقت الرؤيا، أي أنه أوقعها على ظاهرها. فإذا قيل فلما فعل إبراهيم ذلك، قيل هذا من كمال توحيده عليه الصلاة والسلام ومن كمال تعظيمه لأمر ربه، لأنه رأى في منامه ماذا؟ ما ذكره الله بقوله إني أرى في المنام أني أذبحك. فهذا من استسلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأمر الله، وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى يرقب أمره وفعله، فإن لم يشاء أن يفعل ذلك نهاه عن ذلك وينزل عليه أمر ربه. ولهذا نزل عليه أمر ربه بقوله سبحانه وتعالى وفديناه بذبح عظيم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ترك الالتفات للتعبير. لما ترك الالتفات للتعبير؟ لأنه في مقام الطاعة والاستجابة وتحقيق الامتثال بالتوحيد لكل ما يأمره الله به، وهو إمام الملة التي قال الله فيها ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه، وملة إبراهيم هي توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له وإخلاص الدين له. فهذه قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ليس أن الله شرع له أن يذبح إسماعيل. من أين جاء هذا الإشكال عندهم؟ قالوا إن رؤيا الأنبياء حق، ورؤيا الأنبياء حق بلا شك. ليس الجواب عن هذا المثال من جهة أن رؤيا أنها رؤيا وأن الرؤيا قد لا تكون صحيحة، لا، رؤيا الأنبياء حق بلا شك، ولكن الرؤيا وهي رؤيا الأنبياء لها تعبير أو ليس لها تعبير؟ لا تعبير، ما من رؤيا إلا لها تعبير، حتى رؤيا الأنبياء. والمقصود بتعبيرها ما اقتضته هذه الرؤيا، والأنبياء أوتوا تعبير الرؤيا، لا يخطئ نبي في تعبير الرؤيا. إبراهيم ترك في هذا الالتفات للتعبير تعظيما لأمر الله وتوحيده، وهذا معنى قول الله قد صدقت الرؤيا. صدقتها أي أمضيتها دون تعبير بل على ظاهرها، ولهذا ما أراد الله جل وعلا منه ذلك حتى يقال إنه شرع له ذلك بالرؤيا ثم نسخ بعد ذلك. فهذا المثال عند التحقيق فيما يظهر والله أعلم لا يسلم. وأما من حيث ما ذكره المصنف بعد ذلك فهو وجه من جهة الإمكان والجواز وليس دالا على الوقوع. نعم. قال فصل واللقبج. وأما إسقاط، قال وأما إسقاط مثل العبادة في المستقبل فليس بنسخ ما مضى وقته منها لنفس المأمور به، إنما هو إسقاط لمثله. إسقاط مثل العبادة في المستقبل فليس بنسخ. إسقاط مثل العبادة في المستقبل هذا لا يعد نسخا، قال لأنه ليس بمعنى النسخ، وهو ما يكون من باب العفو، يعني الإسقاط الذي لا يلحقه بدل، لا يلحقه. قالوا لأن الله جل وعلا قال في كتابه ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قالوا وأما إذا عفى الله عن أمر كان محرما فعفى الله عنه وردهم إلى الأصل فإن هذا الإسقاط لا يكون من باب النسخ، لأن العبادة لم تنسخ إلى بدل وإنما إلى إسقاط. هذا أيضا من المسائل النظرية التي قرروها في الأصول، وهو في باب العبادات لا مثال له منطبق، لا ينطبق له مثال في باب العبادات المحضة، وإنما هذا قد يكون في باب المنهيات، قد يكون ذلك في باب المنهيات، وأما في باب العبادة المحضة فإنه ليس له مثال. نعم. ولكن المصنف أراد به الإشارة إلى أن العبادة لا يسمى أمرها نسخا إلا إذا نسخت إلى عبادة أخرى، وأما إذا نسخت العبادة بمعنى أسقط فعلها ولم يؤمر ببدل يكون محلها قالوا فإن هذا لا يكون نسخا وإنما هو عفو. هذا من حيث التقرير واسع، لكن من حيث المثال والوقوع هل هنالك عبادات نسخت على سبيل الإسقاط فلا يسمى نسخا وإنما هو عفو؟ هذا ليس له مثال منضبط، ولهذا ما مثل له المصنف في هذا المقام لأنه لا ينضبط له مثال. نعم. على فصل لا خلاف بين أهل العلم في جواز نسخ القرآن بالقرآن. نعم، هذا الفصل من أجل الفصول في باب النسخ، من أجل الفصول في باب النسخ أمور. الأمر الأول معرفة النسخ على حقيقته واتقاء البدع التي ظهرت في ماهية النسخ المتصلة بالأصول الإلهية والمتصلة بباب القدر، هذا من أجل الأصول التي يعنى بها، وهذا سبق الإشارة له في المجلس السابق، وأنه لا يدور على الإصطلاح أنه بيان أو نسخ أو إزالة أو بيان أو إزالة أو رفع، هذه ألفاظ فيها سعة والكلام يحتملها كلها، إنما الشأن في الاعتبار بالأصول، وسبق الإشارة لذلك، وهذا هو الذي اقتضى كثير من القول على قول قدماء المتكلمين، وتأثر به بعض متأخريهم. المسألة الثانية في مسائل النسخ من جهة جلالها معرفة ما يقع به النسخ، فإن النسخ بالإجماع مداره على القرآن والسنة عند السلف، وتكلم المتأخرون كما سيأتي في النسخ بالقياس، ولكن هذا قول محدث لا يعرف عن أحد من سلف هذه الأمة. القول بأن القياس يدخل به النسخ أو يقع به النسخ هذا قول محدث، ولهذا لا يكفي أن يقال إنه قول مرجوح، بل هذا قول محدث، فإن النسخ لما جاء حكمه في القرآن أو السنة لا يكون إلا بدليل شرعي بإجماع السلف. وإنما الذي صار فيه بعض القول عندهم هو هل يقع نسخ القرآن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه هي أجل مسألة تكلم السلف فيها في هذا الباب، هل يقع نسخ القرآن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يقع ذلك؟ والجمهور منهم على أن القرآن لا ينسخه من حيث الوقوع إلا القرآن، هذا الذي عليه الجمهور من السلف، وهو الواقع في باب النسخ أن القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن، مع وجوب الإيمان بالسنة الصحيحة عن رسول الله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. ولكن هذا الباب باب تعلقت به أحكام الشريعة أخبارا، أي أن باب النسخ هو أعيان من المسائل ليس استدلالا أو استنباطا كما سبق، فإذا صبر هذا الباب ونظر فيه باستقراء لما وقع نسخا في كلام الله ورسوله لم يقع مثال منضبط أن السنة النبوية نسخت القرآن، وإلا فرسول الله عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، لكن جمهور أئمة السلف يقولون أو مذهبهم يذهب إلى أن القرآن لا ينسخه إلا القرآن، القرآن لا ينسخه إلا القرآن. وإذا أردت أن تعبر بالعبارة الأرفع فإنك تقول القرآن نسخه القرآن، لأن القول ينسخه أو لا ينسخه هذا بحثها من حيث الجانب النظري لا نتيجة له، بحثها من حيث الجانب النظري لا نتيجة له، لأن النسخ انتهى أمره كما يعلم بإجماع المسلمين، انتهى أمر النسخ، وإنما البحث من جهة الوقوع. ولهذا من قال من السلف بأن السنة تنسخ القرآن حملهم على ذلك بعض الرواية التي رأوا أنها ناسخة لبعض الحكم الذي جاء في القرآن، كما سبق في حديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فوجدوا أن الآية نسخت بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الجماهير من السلف وهو الراجح من حيث الأصول والقواعد، وهو الراجح من حيث الوقوع أيضا، أي يشهد له الوقوع أن القرآن ينسخه القرآن وحسب، وأنه لم ينسخ كتاب الله أو القرآن، لم تنسخ آية منه بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن استدل من المتأخرين على نسخ القرآن بالسنة على أن هذا فيه حفظ لمقام النبوة ومقام السنة، فإن هذا الاستدلال ليس في محله، لأن حفظ مقام النبوة والرسالة وحفظ مقام السنة المأثورة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه من المحكمات من الأصول المحكمة في الدين، ولكنها لا تجب بمثل هذه الطريقة، والله جل وعلا بين أن ما ينسخه في كتابه يبينه لعباده في كتابه. وهذا الدليل الذي استدل به بعض المتأخرين لجواز نسخ السنة لجواز نسخ القرآن بالسنة، التحقيق أنه دليل منعكس، التحقيق أنه دليل منعكس. لو كان هذا النوع من الاستدلال متجها، ولكن هذا النوع من الاستدلال إنشاؤه في الابتداء لا معنى له، إنشاؤه في الابتداء لا معنى له، بمعنى يعني ما وجه أن يقال إنشاؤه في الابتداء لا معنى له، يعني لا يلزم من قال إن القرآن لا ينسخ بالسنة لا يلزمه أدنى إشكال في ثبوت السنة أو جلال مقام النبوة، لا يرد عليه شيء حتى يحتاج إلى دفع. والعكس كذلك، والعكس كذلك. ولكن لو قدر أن هذا الباب يحتمل الإنشاء للاستدلال لكانت دلالة هذا الوجه من الاستدلال على أن القرآن لا ينسخه إلا القرآن أعلى وأدل، ولكن لا حاجة له لما سبق. النتيجة أن الجمهور من السلف الأول وهو الراجح بمذهب الإمام أحمد رحمه الله أن القرآن لا ينسخه إلا القرآن، ولم يقع أن السنة النبوية نسخت آية من كتاب الله، ولهذا يقولون القرآن لا ينسخه إلا القرآن عند المتأخرين. وإذا اعتبرت الجملة الأحق في العبارة فإنك تقول القرآن نسخه القرآن، هذه أجود من عبارة لا ينسخه، لأنك تنفك عن الحكم المجرد الذي لا ثمرة له وتأتي إلى الحكم الواقع القاصد إلى الاقتصاد، القاصد إلى الاقتصاد بحسب ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وللانتقاء في العبارات، الانتقاء والانتخاء في العبارات، يعني قد يقول قائل النتيجة واحدة، هو النتيجة واحدة من حيث القدر الكلي، لكن النتائج لها أوصاف ولها إشارات ولها تنبيهات ولها مقتضيات وهلم جرة. فالانتخاب في العبارة، الانتخاب في العبارة شأن رفيع، الانتخاب في العبارة علم، من آتاه الله إياه أو مكنه منه فقد مكن من خير كثير. الانتخاب في العبارة الملاقية للغة الشريعة، الانتخاب في العبارة الملاقية لفصاحة اللغة وبلاغة اللغة، إذا أوتي طالب العلم ذلك وينبغي أن يتعلمه، وهو علم يتعلم ويكتسب بطرق، لكن القصد ليس البحث في طرق اكتسابه، القصد أنه شأن له اعتباره أو ليس له اعتباره، بلى هذا شأن رفيع بليغ الاعتبار، وهو حسن العبارة والانتخاب في العبارة، لأن العبارة تحكم، العبارة تحكم القول. ولهذا إن ممتاز عند العرب خطباءهم ونحو ذلك بل وشعراءهم بهذا الانتخاب في العبارات، بهذا الانتخاب في العبارات. واتفق علماء البلاغة أن الانتخاب في العبارة وفي القول أنه شأن رفيع من شؤون البلاغة، اتفقوا على ذلك، لا خلاف بينهم في ذلك، سواء في مدرسة الجاحظ وأتباعه أو في مدرسة عبد القاهر وأتباعه، مع أنها مدرستان قد يظن أن بينهما التعارض، ولكن ليس كذلك، بينهم اختلاف في مسألة الألفاظ والمعاني مشهور، الجاحظ له كلمة معروفة في ذلك وعبد القاهر له طريقة معروفة لذلك، ولكن جميع علماء البلاغة يتفقون على أن العبارة واللفظ والسبك والنظم للكلام هذا شأن رفيع. ولهذا فضل نبينا عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا ليس من انتخابه عليه الصلاة وإنما هو مما آتاه الله إياه، ولهذا فضل نبينا عليه الصلاة والسلام بأنه أوتي جوامع الكلم، وهو أفصح العرب قولا وأصدقهم بيانا وأعلاهم كلاما، وما تكلم أحد من بني آدم بكلام أجمع من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيانه وبلاغته فضلا عن دينه وحكمته ونبوته، لكن الكلام هنا في بيانه وبلاغته، فهو عليه الصلاة والسلام أبلغ الناس قولا وأصدقهم عبارة، وهذا علم اعتنت به جميع الأمم، بل ميزت بعض الأمم به حتى استعير هذا العلم منها. وتعرفون أن المنطق استعير من بعض الأمم وترجم واعتني به، لما؟ لأنه يدور على الانتخاب في العبارة، الانتخاب في القول، حتى لا تتداخل الأمور، لا تتداخل الحقائق، لا تختلط المعارف، وبعض هذا الانتخاب قدر من الجمال في الصياغة، بعضهم يقول إن هذا قدر من الجمال في الصياغة، هو بعضه يؤثر على الحقائق، والصحيح أن جميعه مؤثر، لأن ما يسمى جمالا في العبارة هو مخاطبة للنفس. الإنسان فيه جوهران، العقل والنفس، وهي التي تسمع الخطاب ويدرك الخطاب العقل. فالإحكام للعبارة يؤثر إما في المدرك العقلي أو في الحال في النفس، ولهذا يؤثر الكلام أيا كان. إذا انتخب على وجه عالي، الانتخاب مهم في الكلام، له قواعد، له طرق، اعتنى به العلماء، علماء اللغة اعتنى به علماء البيان إلى آخر ذلك. الشاهد في هذا أن نعم، المناسبة هنا لكلمة الانتخاب أنه يقال القرآن نسخ القرآن، ولم يقع أن القرآن نسخ بالسنة، أو لم تنسخ السنة القرآن، لأن النفي لا يدل على الحكم، وإنما هو إخبار عن الوقوع، فيقال القرآن نسخه القرآن ولم تنسخه السنة. ولكن لو أن قائلا قال كما عبر أكثر على العلم في العبارة المبينة للمسألة العلمية بالعبارة المعتادة في كتب كثير من أهل العلم، فإن هذه العبارة لا يقال إنها خطأ أبدا، ولكن نتكلم بجانب إيش؟ بجانب الانتخاب، ولا سيما إذا اتصل الأمر بالقول في كتاب الله، أو اتصل الأمر بالقول في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون فيه انتخاب. مثل إذا عبر البعض فقال نقد السنة، أو قال نقد الرواية، أي العبارتين؟ نقد الرواية، لأنه في الواقع لا تقول النقد للسنة، تقصد الرواية، ولا السنة لا تقبل النقد في ذاتها، لكن هو نقد للرواية التي مضت إلى ماذا؟ إلى أن تصل إلى أنها السنة، هل هي ثابتة عن رسول الله أو ليست ثابتة عن رسول الله؟ ولهذا هذه الروايات المروية عن رسول الله كما يعرف جال العلماء فيها بحثا، وميزوا متواترها من أحادها، الصحيح من الضعيف، المحفوظ من المعلول، إلى كل ذلك في باب الرواية. أما السنة من حيث هي فلا يضاف لها هذا الوصف، ولكن تجد من يتجوز من أهل العلم فيقول ذلك، فهذا من باب ترك الانتخاب في العبارة. والانتخاب في العبارة كما قلت يعني ملكة وعلم وقواعد وتجربة في كلام أهل البيان. نعم. قال فصل: لا خلاف بين أهل العلم في جواز نسخ القرآن بالقرآن. إذا نسخ القرآن بالقرآن هذا مجمع عليه، أن آية من كتاب الله تنسخها، أي ينسخ حكمها بآية أخرى من كتاب الله، فهذا مجمع عليه بين العلماء، هذا مجمع عليه بين العلماء. نعم. والخبر المتواتر بمثله. الخبر المتواتر أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمتواتر ينسخه خبر عن رسول الله متواتر، وهذا أيضا مجمع على جوازه كذلك. نعم. قال: وخبر الواحد بمثله. خبر الواحد ينسخ بمثله. هذه الأحوال الثلاث كما ترى جمعها وصف واحد وهو التطابق، فخبر القرآن ينسخ، أو الآية من القرآن والحكم في القرآن ينسخ بالقرآن، والخبر المتواتر أي الحكم الثابت في الخبر المتواتر ينسخ بالمتواتر، وخبر الواحد من السنة أي ما جاءت روايته ليست متواترة وإنما هو خبر الواحد والأحاد مع وجود الفرق بين الاصطلاحين كما تعلم، هذا ينسخ بمثله. إنما محل الخلاف بين الأصوليين وهو خلاف قديم، بعضه خلاف قديم ذكره المتقدمون كالإمام الشافعي رحمه الله في رسالته، هل السنة المتواترة تنسخ القرآن؟ قالوا لأن المتواترة قطعية فارتفع جانب الظن هنا، فهل تنسخ السنة، فهل تنسخ السنة المتواترة القرآن أم لا؟ هذا محل خلاف، والجمهور من السلف أنه لا يكون كذلك ولم يقع له مثال، وهذا أيضا ما اختاره الإمام الشافعي. الإمام الشافعي هذا هو مذهبه على الراجح، أنه يرى أن القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن. نعم. وذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يجوز نسخ القرآن بالخبر المتواتر. وذهب أكثر الفقهاء الذين هم من أصحاب الأئمة من الأصوليين وبعض أهل الحديث من الحفاظ المتأخرين، ذهب أكثر الفقهاء المتأخرين إلى جواز ذلك، ولهذا الفقهاء الذين قرروا ذلك قرروه باعتبار القواعد، قرروه باعتبار القواعد، قالوا لأن المتواتر من السنة قطعي فتطابق قطعي مع قطعي، فجعلوا جهة الالتفات للحكم اجتماع القطعية في الناسخ والمنسوخ، جعلوا الالتفات هي جهة التواتر، وهذا لم يكن هو المعتبر. المعتبر في الأصل عند السلف لما حكموا أو قالوا بأن القرآن نسخه القرآن أنه لم يقع عندهم أن القرآن نسخته السنة. ثم إن الله جل وعلا يقول في كتابه وإذا بدلنا آية مكان آية، فاستدل بعضهم بهذا، ولكن الجهة الأعلى هي الثبوت. نعم. قال ومنع من ذلك الشافعي. منع من ذلك الإمام الشافعي وأكثر المتقدمين، أكثر المتقدمين من السلف، وهو الراجح في مذهب الإمام أحمد، وإن كان عنه أي عن الإمام أحمد عنه روايتان، ولكن الصحيح في مذهب الإمام أحمد أن القرآن ينسخه القرآن وحسب. نعم. قال والدليل على ذلك أن القرآن والخبر المتواتر كلاهما شرع مقطوع بصحته. نعم، لاحظ هنا أن المصنف رحمه الله التفت إلى جهة إيش؟ القطعية، لم يلتفت إلى جهة أخرى، لكن يقال الوقوع، مسألة الوقوع التي ربما أكثر من ذكرها في باب النسخ خاصة، قد يقول قائل هذه الطريقة عليها اعتراض، لأن تقرير الحكم بالجواز أو عدمه يصحح البحث في الوقوع، فيكون تقرير الحكم أسبق من تقرير الوقوع، هذا قد يتبادر بادي النظر، ولكنك إذا تأملته وجدته ليس كذلك، لأن تقرير الحكم إما أن يستند إلى الدليل الشرعي وإما أن يستند إلى محض الدليل العقلي، واستناده إلى الثاني لا يصح، ولو صح في الحكم العقلي لم يصح طرده في الحكم الشرعي فضلا عن الوقوع الشرعي، فعاد إلى أن الحكم سيكون مفتقرا لتقريره إلى الدليل الشرعي. ومسألة النسخ ليس فيها في الشريعة استنباط، ليس فيها إلا واقع ناسخ وماذا، ليس فيها إلا ناسخ ومنسوخ، ناسخ وما ومنسوخ، ومن هنا فيصير النظر في استقراء الناسخ والمنسوخ هو القاعدة الأولى لبناء الأحكام وليس العكس، أن تبنى أحكام على الجواز العقلي أو على الإمكان الشرعي ثم تطرد اضطرارا تارة أو تكلفا تارة أخرى على بعض موارد نصوص الكتاب والسنة، كما هي طريقة أكثر المتأخرين من أهل الأصول. أما السلف الأول فجمهورهم على بل عامتهم على سبر الناسخ والمنسوخ، وهذا الذي اعتنوا به. نعم. السلام. إذا جاز أن ينسخ القرآن بالقرآن جاز أن ينسخ بالخبر المتواتر. قال ومما يبين ذلك. نعم. إذن قال رحمه الله وذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يجوز نسخ القرآن بالخبر المتواتر، هذا أكثر المتأخرين، ومنع ذلك الشافعي وأكثر المتقدمين، ومنع ذلك الشافعي وأكثر، مع أن مذهب الشافعي في هذه المسألة بعض أصحابه حكى فيه خلاف، قال إن الشافعي يريد الأحاد ولا يريد المتواتر، ولكن الراجح في مذهب الشافعي أن ذلك كله كذلك. نعم. قال ومما يبين ذلك أن قوله تعالى دليل. نعم. ومما يبين ذلك ومما يبين ذلك أن قوله تعالى الوصية للوالدين والأقربين قال منسوخ بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. نعم، هذه الآية من كتاب الله أبلغ ما يذكر مثالا لنسخ القرآن بالسنة، وهذا الحديث ليس من المتواتر، فلو صح ذلك لكان هذا في نسخ القرآن بالسنة الأحاد، وإن كان هذا الحديث محفوظ، إن كان هذا الحديث محفوظا لكنه ليس من المتواتر، وهو حديث رواه أهل السنن وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحديث لا يعد ناسخا لقول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فإن هذه الآية إذا قيل إنها منسوخة كما هو قول طائفة كثيرة من أهل العلم من السلف والخلف فإن ناسخها آيات المواريث، فالناسخ هو القرآن. وإذا قيل بالقول الآخر وهو قول طائفة وهو الأظهر أن الآية ليست منسوخة، أن الآية ليست منسوخة ولا تخالف آيات المواريث ولا تعارضها ولا تعارض ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، فإن هذا حكم منتظم أنه لا وصية لوارث، فالوارث ليس له، ليس للإنسان أن يوصي لواحد من ورثته الذين يرثونه، فإنه إنما يأخذ ميراثه حسب. نعم. قال فصل يجوز عند جمهور الفقهاء نسخ السنة بالقرآن. قال ومنع من ذلك الشافعي. قال والدليل على ذلك ما ورد من القرآن لصلاة الخوف بعد أن ثبت بالسنة تأخيرها يوم الخندق إلى أن يأمن ونسخه إلى أن يأمن. قال ونسخه التوجه إلى بيت المقدس بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقوله تعالى فلا ترجعهن إلى الكفار، بعد أن قرر النبي صلى الله عليه وسلم رد من جاءه من المسلمين إليهم. نعم، هذه المسألة أوسع من المسألة التي سبقت، هذه المسألة أوسع من المسألة التي سبقت، وهي ما عبر عنه المصنف بقوله نسخ السنة يجوز عند جمهور الفقهاء نسخ السنة في القرآن، أي أن القرآن يكون ناسخا لما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نسخ بالأعلى، وهذا نسخ بالأعلى، فهو من حيث الأصل يختلف عن المسألة التي سبقت، هذا من وجه. ومن وجه آخر وهو وجه الوقوع، هل ذلك واقع في الشريعة أو ليس واقعا في الشريعة؟ كما تعلم أن الوقوع يعتبر بما يسبر في هذا الوجه من المسائل، فإذا سبر هذا النوع في أدلة القرآن والسنة التي قيل فيها بأن القرآن نسخ ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهنالك بعض الأمثلة التي ذكرها الفقهاء وذكرها علماء الأصول، وذكر المصنف بين يدي هذه المسألة كما ترى بعض هذه الأمثلة كصلاة الخوف واستقبال القبلة ونحو ذلك. قالوا فإن هذا منسوخ بالقرآن وهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والقول في هذه المسألة أوسع، والقول في هذه المسألة أوسع، وكثير من الأئمة المتقدمين يقولون ذلك بخلاف المسألة التي سبقت، بخلاف المسألة التي سبقت، فهذه المسألة القول فيها أوسع. وأما تحرير الأمثلة من حيث الوقوع فهذا كل مثال يقال به بخصوصه، ونستكمل إن شاء الله بعد أو نستكمل إن شاء الله في يوم الغد إن شاء الله بعد صلاة العصر هذا، ونسأل الله الكريم أن يوفقنا لما يرضيه وأن يجنبنا أسباب سخطه ومعاصيه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام وفق ولي أمرنا خادم الحرمين وولي عهده لهداك، واجعل عملهم في رضاك. اللهم وفقهم في أعمالهم وأقوالهم وسددهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا أرحم الراحمين أنزل رحمة من رحمتك على أهل القبور من المسلمين في قبورهم. اللهم اغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم احفظ بلاد المسلمين أجمعين، اللهم احفظ دماءهم وأعراضهم ودماءهم وأموالهم يا ذا الجلال والإكرام، احفظ عليهم دينهم وعقيدتهم وإيمانهم وتوحيدهم يا ذا الجلال والإكرام، واجمع كلمة المسلمين على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبعض الأسئلة المتعلقة بالدرس لعله يعلق عليها إن شاء الله لاحقاً.